بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الباب الأخير الذي ذكرناه في متن البلغة، وهو أيضا مختصر اختصارا واضحا من مختصر التحرير، يعني مختصر بشكل كبير، حيث اختصرنا فيه على أهم مسائل هذا الباب، وبه ختمنا الكلام على أبواب أصول الفقه، وهو باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. وهذا الباب من مواضع نظر المجتهد، يعني إنما ينظر فيه المجتهد، ولا بد للمجتهد أن يتقن هذا الباب وأن يمارسه بعد أن يكون قد تضلع من ممارسات أهل العلم والنظر في تصرفاتهم في الجمع بين الأدلة وترتيبها، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر إلى آخره. وذلك أن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر. لماذا؟ لئلا يأخذ بالضعيف مع وجود القوي، أو بالأقل قوة مع وجود ما هو أكثر قوة. ولما انتهى المؤلف من الكلام على مباحث أدلة الفقه المتفق عليها ثم المختلف فيها، وكان الدليلان قد يتعارضان بأن يدل كل واحد منهما على ضد ما دل عليه الآخر، فإنه لا بد أن يعرف الناظر في هذه الأدلة ما يتعلق بالترتيب بينها والتعادل والتعارض والترجيح، لكنه كما قلنا إنما يقوم بذلك المجتهد، يعني ليس هذا من وظيفة المقلد. ولذلك قدم كثير من الأصوليين الكلام على الاجتهاد ببيان المجتهد وشروطه وأحكامه إلى آخره على الكلام على هذا الباب. فإن قال قائل: كيف يقع التعارض بين الأدلة الشرعية؟ فالجواب أن ذلك لأننا نتكلم على أدلة ظنية، وأما القطعي فلا يحصل فيه التعارض، التعارض لا يكون بين قطعيين. طيب، هذا الباب لترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، هكذا في مختصر التحرير وفي أصله الذي هو التحرير. ولم أذكر أنا التعادل، وإنما اختصرت على ثلاث: ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. والترتيب هو جعل كل واحد من الشيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، يعني في موضعه اللائق به وفي منزلته التي يستحقها، حيث لا يقدم على ما هو أولى ولا يؤخر عما لابد أن يقدم عليه، وإنما يكون في رتبته، يضع الشيء في رتبته، فسمي لذلك ترتيبا. وأما التعارض فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، كأن يدل أحد الدليلين على جواز شيء ويدل دليل آخر على تحريمه، فهنا دليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، لأنه إذا كان جائزا لن يكون حراما، وإذا كان حراما لن يكون جائزا. فهنا تعارض كل واحد من الدليلين وتقابلا وحصل بينهما ممانعة، هذا معنى التعارض بين الأدلة، تقابل دليلين على سبيل الممانعة. وأما الترجيح فهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، والترجيح فرع عن التعارض، يعني إذا حصل تعارض فإننا نسلك مسلك الترجيح أحيانا، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح، يعني لا ترجيح إلا بعد وجود التعارض، إذن الترجيح فرع التعارض. ثم اعلم أنه لا تعارض في واقع الأمر، لا تعارض في نفس الأمر في حجج الشرع، ولهذا أخر الكلام عليه، يعني الترجيح يذكر بعد ترتيب الأدلة والتعارض إذا أمكن أن نجمع، إذا أمكن أن نقول بالنسخ، لكن حيث تعذر ذلك فلا بد من الترجيح، والترجيح فيه إلغاء أحد الدليلين وإعمال الدليل الآخر. هذا التعارض إنما اللي احنا نتكلم عليه، التعارض الذي يترتب عليه الترجيح، إنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد، أما في نفس الأمر فلا تعارض بين أدلة الشرع. قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما. يعني لابد أن يكون هناك خلل في أحد المتعارضين، قد يكون كذبا، قد يكون خطأ أو وهما، ولكنه لا يمكن أن يكون صحيحا في نفس الأمر ولا خطأ فيه ولا وهم ولا شيء ثم يعارضه مثله. هذا لا يحصل في أدلة الشرع، لأن الحق لا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فلا بد أن يكون هناك كذب أو خطأ في النقل، هذا في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. فالترجيح إذن سيكون فيه تقوية لإحدى الأمارتين على الأخرى بقرينة أو بدليل، يعني ليس ترجيحا بلا مرجح، لابد أن يكون هناك ما يجعلك ترجح هذا على ذاك. والترجيح حينئذ يكون من الناظر إلى الدليل، يعني من المجتهد المرجح الناظر في الدليل، فيقدم إحدى الأمارتين على الأخرى، أو يقدم أحد الدليلين على الآخر. هذا ما يتعلق بالترجمة لهذا الباب، ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. قال المؤلف: يقدم إجماع وأعلاه متواتر نطقي فآحاد نطقي فسكوتي كذلك، فالكتاب ومتواتر السنة فآحادها على مراتبها فقول صحابي فقياس، ولا تعارض بين قطعي وظني فيعمل بالقطعي، وإذا تعارض ظنيان يجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإلا اجتهد في الترجيح. والترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى للدليل، ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، والمرجحات لا تنحصر، وضابطها أنه متى اقترن بأحد متعارضين قرينة تفيد زيادة الظن رجح بها. هذا ما يتعلق بقراءة مسائل هذا الباب. طيب، يقول المؤلف غفر الله له: يقدم إجماع وأعلاه نطقي وأعلاه متواتر نطقي فآحاد نطقي فسكوتي كذلك. نحن ذكرنا أن أدلة الشرع منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، فالمتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيه ما ذكرنا. فيقول يقدم إجماع، يعني على سائر الأدلة، يقدم الإجماع على سائر الأدلة. لماذا؟ لأن الإجماع معصوم من وقوع الخطأ فيه، بخلاف النقل اللي هو المتعلق. طبعا ليس الكلام في نقل القرآن، هذا متواتر قطعي، ولكن إذا نقلت السنة فقد يقع خطأ، ولكن الكلام هنا في الدلالة، يعني إذا كان عندنا دلالة ظنية وعندنا إجماع فالإجماع مقدم. الإجماع يجعل الدلالة الظنية، يعني إذا كان عندي الدليل يدل على أمرين متعارضين مثلا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وعندي إجماع على أحد المعنيين، فقد ترقى هذا الدليل من كونه ظنية الدلالة إلى كونه قطعيا بسبب الإجماع، يعني ليس في نفسه ولكن إجماع عين هذا المعنى. فالإجماع معصوم، والإجماع أيضا لا ينسخ ولا يؤول بخلاف باقي الأدلة، يعني بقية الأدلة يمكن أن تؤول ويمكن أن تنسخ. حتى القرآن الكريم فيه آيات منسوخة وفيه آيات مؤولة على خلاف ظاهرها، وحينئذ فالإجماع مقدم على سائر الأدلة. وتقديم الإجماع في الحقيقة هو تقديم لدليل الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. إذن نحن حين نقدم الإجماع نقدم الدليل الذي استند عليه الإجماع في حقيقة الأمر، لكن هذا الدليل قد نعلمه وقد لا نعلمه، والإجماع حجة قطعية في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني الكلام هنا في أصل دليل الإجماع، أما الإجماع فمنه قطعي ومنه ظني. طيب، يقول يقدم إجماع أي على سائر أدلة الشرع، وأعلاه متواتر النطقي فآحاد النطقي فسكوتي كذلك. يعني الإجماع أنواع، أحدها الإجماع النطقي المتواتر، احنا قلنا الإجماع منه نطقي ومنه سكوتي، وهذا النطق قد ينقل نقلا متواترا وقد ينقل نقلا أحادا. فأعلى الإجماع الإجماع النطقي، إذن هو مقدم على السكوتي، والنطقي هذا أعلاه المتواتر، أعلاه إذن الإجماع النطقي المتواتر، ثم يليه الإجماع النطقي الآحاد، لهذا قلت وأعلاه متواتر النطقي فيقدم على غيره. إذن الإجماع النطقي مقدم، ثم يليه النطقي عموما مقدم على السكوت، والنطقي هذا منه متواتر ومنه أحد، فالمتواتر مقدم على الأحد. إذن أول شيء الإجماع النطقي المتواتر، ثم الإجماع النطقي الأحد اللي هو الثابت بالأحد، ثم الإجماع السكوتي المتواتر. أنا قلت فسكوتي كذلك، هذا اختصار، يعني فسكوتي كذلك يعني كالأول، يعني كما قلنا في النطق متواتر وآحاد، فسكوتي كذلك أي كالنطقي، منه متواتر ومنه آحاد. إذن فسكوتي متواتر ثم سكوتي ثابت بالآحاد، فهذه أربعة أنواع: نطقي وسكوتي، وكل منهما متواتر وآحاد. أعلاه متواتر نطقي فآحاد نطقي، فسكوتي كذلك أي سكوتي متواتر ثم سكوتي آحاد. فهذه الأنواع كلها، هذه الأنواع الأربعة مرتبة، وهي كلها مقدمة على سائر أدلة الشرع من الكتاب والسنة والقياس وغير ذلك. طيب، لو نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو الإجماع السابق، لأن الاختلاف بعد وقوع الإجماع لا ينقضه، على ما ذكرنا في الإجماع ومسألة انقراض العصر وغيره من وغيرها من المباحث التي ذكرناها. فلو نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق، وحينئذ يقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، ويقدم إجماع التابعين على إجماع تابع التابعين، وهكذا. طبعا هناك يعني مسائل متعلقة بهذا الذي ذكرناه اختصرناها من الأصل. قال المؤلف: فالكتاب ومتواتر السنة فآحادها على مراتبها، أي أنه يلي الإجماع من حيث التقديم، يعني بعد أن يقدم الإجماع على سائر أدلة الشرع يأتي بعد ذلك الكتاب ومتواتر السنة. فالكتاب ومتواتر السنة، الكتاب اللي هو القرآن الكريم، ومتواتر السنة يقدمان على غيرهما لأنهما قطعيان، فيقدمان على سائر الأدلة. والقطعية هنا من جهة الثبوت، أما من جهة الدلالة فقد تكون الدلالة ظنية. وعلم من ذلك أن الكتاب ومتواتر السنة متساويان متماثلان في هذا، يعني لا يقدم أحدهما على الآخر، وهو كذلك. وهناك قول آخر إن الكتاب يقدم على السنة مطلقا، وقيل إن السنة تقدم، لكن المعتمد هو الذي اقتصرنا عليه. قال: فآحادها على مراتبها، يعني بعد ذلك تأتي، بعد الكتاب ومتواتر السنة تأتي رتبة الآحاد. فآحادها يعني فآحاد السنة، الضمير يعود على السنة، فآحادها يعني فآحاد السنة على مراتبها، يعني على اختلاف مراتب الآحاد، وعلىها الصحيح فيقدم على غيره، ثم الحسن فيقدم على غيره، ثم الضعيف، والضعيف أصناف كثيرة، وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن والضعيف، والمقصود أنه يقدم من ذلك كله ما كان أقوى. قال: فقول صحابي فقياس، يعني بعد الضعيف، بعد الضعيف فيما يتعلق بآحاد السنة، لأن الضعيف ليس مهملا عندنا مطلقا. طبعا الضعيف منه شديد الضعف والمنكر والموضوع، هذا لا يؤخذ به، ولكن كلامنا في الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث على ما هو مفصل في غير هذا الموضوع، هذا مقدم. طيب، قول الصحابي يأتي بعد ذلك. قول الصحابي مقدم على القياس، يعني بعد السنة الآحاد على اختلاف مراتبها قول الصحابي لا يقدم على شيء منها. طيب، بعد ذلك يقدم قول الصحابي على القياس، يعني لو خالف قول الصحابي القياس فإننا نأخذ بقول الصحابي لأنه حج عندنا كما سبق ذكره، ثم القياس بعد ذلك كله. واعلم أنه إذا وقع في الأدلة الظنية ما ظاهره التعارض فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع ولو بوجه من الوجوه، فحينئذ نجمع بين الأدلة المتعارضة أو بين الدليلين المتعارضين على الطرق التي ذكرها أهل العلم، وإما أن لا يمكن الجمع بين هذه الأدلة، فحيث أمكن الجمع جمعنا، ولا نقول حينئذ بالترجيح، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين جميعا، وأما الترجيح ففيه إهمال لأحد الدليلين. والجمع قد يكون بتخصيص العام أو بتقييد المطلق أو بحمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على هذا المعنى المرجوح، يعني تأويل هذا الظاهر وحمل المجمل على المبين إلى آخره. وإما أن نعلم التاريخ، يعني أن هذا النص متقدم على ذاك، وحينئذ نقول بالنسخ، يعني إذا تأخر المعارض فإنه يكون ناسخا، وحينئذ أيضا هذا مقدم على الترجيح، لأننا حينئذ عملنا بدلالة الشرع، لأن الشرع دل على أن هذا ناسخ لذاك حيث إنه تأخر عنه ولا نستطيع أن نجمع بينهما، فنكون قد عملنا بكل من الدليلين في وقته. الدليل المنسوخ عملنا به أولا ثم أخذنا بالناسخ لأنه رفع دلالة المنسوخ. فإن لم يمكن الجمع ولا نعرف التاريخ، وحينئذ لا يمكن أن نقول بالنسخ، فلا بد من الترجيح بطريقة من الطرق التي ذكرها العلماء. قال المؤلف: ولا تعارض بين قطعي وظني فيعمل بالقطعي. وهذا أمر عقلي، يعني شيء يتفق عليه العقلاء أن الظني لا يعارض القطعي، لأنه حينئذ ينتفي الظن، لأنه لا يمكن أن يوجد ظن في مقابلة يقين. اليقين هذا احتمال قطعي، ليس هناك احتمال يقابله، فكيف تقدم عليه شيئا فيه احتمال؟ إذن لا تعارض بين قطعي وظني، وهذا أمر عقلي. يعني لو أن العقلاء فعلوا هذا الكلام لاستراحوا من شبهات كثيرة وإشكالات كثيرة. لا تعارض بين ظني وقطعي، أو بين قطعي وظني، حينئذ ماذا نصنع؟ فيعمل بالقطعي، يعني ويلغى الظني، لا قيمة له، كأنه غير موجود أصلا. طيب إذا تعارض ظنيان فماذا نصنع؟ قال يجمع بينهما. فيجمع بينهما يعني أمكن ذلك، فإذا كان أحدهما عاما مثلا فإننا، والآخر خاصا يعني فإننا نخصص، أو كان مطلقا والآخر مخيلا فإننا نقيد، وهكذا إلى آخر ما ذكرناه. طيب قال فإن تعذر، يعني تعذر الجمع بينهما، نحن نقول نجمع بينهما بوجه من الوجوه. طيب إن تعذر أي الجمع، فإما أن يعلم التاريخ أو لا يعلم التاريخ. قال فإن تعذر الجمع بينهما الحالة الأولى وعلم التاريخ، فالثاني ناسخ إن قبله، يعني إن قبل النسخ، لأنه يعني ليس دائما يمكن أن ننسخ، يعني مثلا الكتاب لا ينسخ بالسنة. قال وإلا اجتهد في الترجيح، يعني وإن لم يمكن الجمع فإننا نجتهد في الترجيح. ثم بين معنى الترجيح فقال والترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، كما ذكرنا في أول الكلام على هذا الباب. ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني أقوى من الظن المستفاد من غيره، كل منهما ظني، لكن هذا الدليل أرجح. ما معنى رجحان هذا الدليل؟ أن الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من الدليل الآخر، فيقدم حينئذ الأقوى. هذا معنى رجحان الدليل، فالظن المستفاد من قياس العلة أقوى من الظن المستفاد من قياس الشبه، وهكذا. فحينئذ يجب أن نقدم الراجح، حيث ترجح عندنا أحد الأدلة فيجب أن نقدمه. والترجيح يكون بين دليلين منقولين، وبين دليلين معقولين، منقولين يعني كنصين، ومعقولين كقياس، وبين منقول ومعقول كنص وقياس. فهذه ثلاثة أقسام، وكل من هذه الأقسام تحته صور كثيرة ذكرها في مختصر التحرير وأطال الكلام فيها، واختصرنا ذلك كله لأن المقصود هو عموم تقريب المسألة، وأما تفصيل ذلك وأمثلته فإن ذلك يكون في المطولات وفي المبسوطات، لكن المقصود هنا أن يعلم أننا نرجح ما كان الظن المستفاد منه أقوى. فرجحنا مثلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، على الحديث الذي رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. لماذا؟ لأن الأول أكثر رواة، ويقدم المباشر للقصة على من يحكيها، الذي بشرها يكون أدرى بها، كما قدمنا رواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما، فهذا يحكي شيئا هو الذي شهده، هذا مقدم على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ويرجح ما رواه البخاري ومسلم أو رواه أحدهما على ما في كتب غيرهما حتى ولو كان صحيحا. ويرجح عام لم يخص على عام من خصص، يعني إذا عندي عامان تعارضان أحدهما خصص والثاني لم يخص، فالعام الذي لم يخص عمومه أقوى، يعني الظن المستفاد منه أقوى فيرجح، وكذلك ما كان تخصيصه أقل يقدم على ما كان تخصيصه أكثر. كل منهما خصص، لكن مثلا هذا خصص بصورة وهذا خصص بصورتين، فما خصص بصورة يكون أقوى. وكذلك أيضا الحاضر مقدم على المبيح، فإذا عندي خبران متعارضان أحدهما يدل على حاضر والثاني يدل على إباحة، فيقدم ما دل على حاضر على ما كان مدلوله إباحة، لأن فعل الحاضر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة. ولهذا منع أصحابنا من الصلاة التي تكون في وقت النهي ولو كان من ذوات الأسباب، لأن عندي دليلا حاضرا ودليلا مبيحا، والإباحة هنا تشمل حتى ما كان فيه ندب يعني، فالحاضر مقدم حينئذ. وكذلك إذا تعرض حديثان عمل بأحدهما الخلفاء الأربعة والثاني لم يعمل به الخلفاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فإنه يقدم ما عليه عمل الخلفاء الراشدون، وكذا ما عمل به الأعلم وما أخذ به أكثر المسلمين، يعني إذا كان عندي دليل أخذ به أكثر الأمة والثاني أخذ به أقل فإننا نأخذ بما عمل به الأكثر عند التعارض، يعني إلى آخر الصور، وهي صور كثيرة. ولهذا قلت والمرجحات لا تنحصر، والضابط الذي يمكن أن تضبط به هذه الصور الكثيرة أنه متى اقترن بأحد متعارضين، يعني بأحد دليلين متعارضين، أمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو قرينة لفظية أو قرينة حالية، هذا كله ذكره في الأصل، وأنا اختصرت ذلك وقلت قرينة تفيد الظن، يعني يعني إذا أفاد هذا الاقتران الظن وضابطها أنه متى اقترن بأحد متعارضين قرينة تفيد زيادة الظن، تفيد هذه القرينة زيادة الظن بأحد الدليلين على الآخر، ظن مستفاد من أحد الدليلين على الظن المستفاد من الآخر، رجح بها، رجح بهذه القرينة. لماذا؟ لأن نحن أصلا في الترجيح نقول رجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، والترجيح تقوية إحدى الأمرين على الأخرى لدليل، فنحن نبحث عما فيه زيادة ظن، عما يكون أرجح من الآخر في دلالته، الظن المستفاد منه أقوى، فنبحث عما فيه زيادة في قوته أو في ظن إفادته للمدلول، وهذا أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلفت مداركه. أما تفاصيل المرجحات فإنها لا تنحصر. لماذا؟ لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا وحصرها بعيد، لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها، وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفرداتها، ثم ركبت بعضها مع بعض، حصل من ذلك أمور لا تكاد تنحصر. هذا قالوا إن تفاصيل الترجيح لا تنحصر، ولكننا نضبطها بضبط، ما تقترن بأحد متعارضين قرينة تفيد زيادة الظن رجح بها. وهذا الذي لابد أن يفهمه طالب العلم، ثم بعد ذلك بالنظر فيما ذكره العلماء، وفيه خلاف، يعني ليس كله متفق عليه، وحينئذ سيختلف الترجيح بحسب نظر المجتهد، وكذلك من يخلده سيكون تبعا له، ثم بحسب ما يحصل في نفس الناظر من الظن، لأن هذه القواعد ليست قواعد رياضية، وإنما هي أمور ظنية، مثارات للظنون، والظن يختلف من شخص إلى شخص بحسب مداركه وبحسب آلاته وملكاته وبحسب شخصيته إلى آخره، فهذه أمور يحصل فيها اختلاف كثير، والباب كله باب ظني كما ذكرنا. طيب متى لم يمكن الترجيح؟ يعني ألا يرد هذا أنه بعد النظر والبحث واستفراغ الوسع في الجمع، ولم يستطع الناظر أن يجمع، وكذلك لا علم له بالتاريخ فلن يستطيع أن يقول بالنسخ، وحاول أن يرجح ونظر نظرا طويلا في هذا ولم يستطع، ثم إنه لم يظهر له رجحان ولم يظهر له شيء في هذه المسألة، فماذا يصنع؟ يتوقف. متى لم يمكنه شيء من ذلك؟ فإنه يتوقف عن العمل بواحد من الدليلين إلى أن يعلمه، لأن الترجيح حينئذ سيكون ترجيحا بلا مرجح، فلا بد أن يتوقف. ومن العلماء من قال يقلد حينئذ، الكلام في المجتهد، هذه كل هذه وظيفة المجتهد، فإذا استفرغ وسعه في النظر ولم يستطع أن يرجح بعد أن تعذر عليه الجمع والنسخ إلى آخره، فإنه يتوقف كما قلنا. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه يقلد عالما، إن عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالما، وهذا مبني على عدم التعادل في الظنيات. وأما على القول الثاني وهو جواز التعادل فيها، فمن قال بذلك قال إن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما، كما يخير في أحد أصناف الكفارة عند الإخراج. ومن هنا جوز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين وأن يعمل بقوله بناء على هذا المدرك. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على هذا الباب المهم، واختصرناه كما ذكرنا، وهو أيضا آخر ما تكلم عليه صاحب مختصر التحرير، وكذلك أيضا صاحب التحرير العلامة المرداوي رحمهما الله تعالى، وختم به أيضا في الشرح. ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيلهم، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا الحسنى وزيادة، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: وهذا آخر ما يسر الله الكريم اختصاره، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يتقبله بقبول حسن وينفعني به ومن قرأه أو حفظه أو شرحه أو نظر فيه. وهذه عادة أهل العلم، أن يدعو الواحد منهم لنفسه ولإخوانه ولطلابه ولتلامذته، ومن قرأ في كتابه أو من حضر درسه أو من حفظ متنه أو شرحه أو نظر فيه. هذه عادة أهل العلم، أن يعمم الإنسان الدعاء، وهذا أرجى لقبول الدعاء، ولأن فيه أيضا إظهار الحب للمسلمين والمودة، وأنه يريد أن ينفعهم، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ممن يقرأ في هذا الكتاب أو يحفظه أو ينظر فيه، يعني ولو مجرد نظر يدعو له أيضا، يعني من اشتغل به مطلق اشتغال فإنه يدعو له، وهذا دارج في كلام أهل العلم، وسلكنا سبيلهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسلك سبيل العلماء قولا وعملا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. قال المؤلف: هو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تتوالى. ثم ذكر اسمه وذكر تاريخ الانتهاء من الكتاب ومكان الانتهاء، وهذا أيضا مما يقوم به كثير من العلماء في خاتمة كتبهم، وفيه فائدة لأنه يعلم به تاريخ تأليف الكتاب، لأنه قد يرجع عما قرره في هذا الكتاب في كتاب آخر فيعلم المتقدم والمتأخر. هذه من الفوائد يعني التي تترتب على معرفة تاريخ التأليف، ويعتني العلماء بذلك ويعتني المترجمون لهم بذلك. إذا ترجموا لعالم فإنهم يقولون مثلا ألف هذا الكتاب أولا ثم كذا ثانيا وهكذا. وكذلك أيضا المكان، لأنه فيه النص على أنه عاش في هذا المكان، وحينئذ يكون قد لقي من فيه من أهل العلم أو تلقى عنهم، فتعلم المراحل التي مر بها العالم، المراحل الزمنية والمراحل المكانية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمراحل عمره. هذا كله من الأمور المهمة في تراجم العلماء وفي معرفة التطورات التي تكون في شخصياتهم العلمية، وليس شيء من ذلك مجردا عن الفائدة. والمهم أننا حاولنا ما استطعنا أن نقرب هذا المتن وأن نختصره في هذا المختصر الذي يكون كالورقات لإمام الحرمين رحمه الله تعالى، بحيث إنه يكون سلما يدرج عليه ويصعد من خلاله طالب العلم الحنبلي في علم أصول الفقه إلى آخره كما ذكرنا في مقدمة الشرح، واختصرناه وبذلنا فيه جهدا، نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يتجاوز عن التقصير والخلل والزلل، فإن الإنسان محل النسيان، وكل واحد منا فيه من القصور والتقصير، ما الله سبحانه وتعالى به عليم، لكن الله سبحانه وتعالى يجبر الكسر ويسد الخلل، ونسأله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه من القول والعمل. وقد ذكرنا في نهاية ما كتبناه في المتن أن الفقير إلى الله تعالى قد انتهى من كتابة هذا المتن في 23 من شهر ذي القعدة لعام 1439 من الهجرة النبوية في الخور من دولة قطر. وانتهينا من الشرح أيضا هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، في سحر هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول، شهر وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم لعام 1440، يعني 4 أشهر إلا 4 أيام بعد تأليف المتن، وذلك في 18 درسا. وقد عرض لنا في أثناء الشرح عارض وإجراء عملية جراحية تأخرنا بسببها نحو شهر وربما زاد عن الشهر، فنسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم وأن يتجاوز عما يعلم، إنه الله تعالى الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.